ما أجر صيام التطوع؟ ما أجر صيام التطوع؟ نعم، والله ما أذكر له تقدير معين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا حكم عام. وجاء في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مما يدل على أنه يضاعف، يعني مضاعفة كبيرة وعظيمة، والله أعلم. نعم.